الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو المجلس 34 من مجالس التعليق والشرح على مقدمة مسند الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، والذي يقي على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة التربية فضيلة شيخنا الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر رضا الله تعالى ونفع الله به. تفضل شيخنا، بارك الله فيك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا إن شاء الله نكمل في هذا المجلس التعليق والشرح لمقدمة مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى، وكنا قد وقفنا في المجلس السابق والمجلسين السابقين أو في باب من هاب الفتية مخافة السقط، وبقي علينا بعض الآثار فيه، ثم نشرع في باب جديد مليء بالأحاديث والفوائد. سأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير وأن يهدينا سواء السبيل. نعم، بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغفر الله له لشيخنا ولوالدينا والسامعين: أخبرنا محمد بن عبد الله قال حدثنا روح عن كهمس بن الحسن عبد الله بن شقيق قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى كعب يسأل عنه وكعب في القوم، فقال كعب: ما تريد منه؟ قال: أما إني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحفظ لحديثه مني. فقال كعب: أما إنك لن تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوما من الدهر إلا طالب علم أو طالب دنيا. فقال: أنت كعب؟ قال: نعم. قال: لمثل هذا جئته. نعم، يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا أمانا روح عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن شقيق قال جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى كعب. هذا الإسناد حكم عليه الذهبي رحمه الله تعالى في تعليقه على المستدرك بأنه منقطع، ولكن لم يبين أين الانقطاع، مع أن رواته كلهم صرحوا بالتحديث كما في رواية الحاكم، وعبد الله بن شقيق سمع من أبي هريرة، لذلك محقق مختصر بن الملقن على الحاكم جزم بأن إسناده متصل، وله روايات متصلة من كلام في كلام أبي هريرة في كلامه عن حفظه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام كعب عن طالب العلم جاء عند الحاكم مرفوعا عن أنس، وكلام أبي هريرة جاء عند البخاري. فالمقصود أن هكذا حكم عليه الإمام الذهبي بأنه منقطع. رواه أيضا الحاكم في المستدرك وصححه. قال عن جاء أبو هريرة رضي الله عنه إلى كعب يسأل عنه، يعني يسأل عن كعب، وكعب في القوم. فقال كعب، كأنه يعني لا يعرفه أو تغير عليه أو نحو ذلك، وإلا لا يعقل أن أبا هريرة، يعني لا يتصور أنه لا يعرفه إلا أن يكون بعد عهده به رضي الله عنه. قال وكعب في القوم، فقال كعب: ما تريد منه؟ يعني ماذا تريد من كعب؟ فقال أما إني لا أعرف لأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون أحفظ لحديثه مني. يعني يا أبو هريرة هنا يتكلم عن نفسه يقول لا أعرف أحدا. فقال كعب أما إنك لن تجد طالب شيء إلا سيشبع منه يوم من الدهر إلا طالب علم أو طالب دنيا. وهذا مصداقه من همان حديث صحيح من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مال. من همان يعني النهم كثير الأكل أو كثير الرغبة في الشيء طالب علم وطالب مال. ورد مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال أنت كعب؟ قال أبو هريرة أنت كعب؟ قال نعم. قال لمثل هذا جئت. يعني إنما جئت لتحدثني بمثل هذه الحديث. لو سمع منه أما إنك لن تجد طالب علم أو طالب شيء إلا سيشبع. قال أتيتك لتحدثني بهذا الحديث أو بمثل هذه الحديث. هذا الأثر أو عن الصحابيين أبي هريرة وكعب بن مالك فيه مسائل، فيه حرص الصحابة على الرواية والتأكد من العلم، وفيه جواز مدح الإنسان نفسه وأنه لا حرج في ذلك بما عرف عنه من الحفظ والعلم، وبخاصة إذا كان لها مكانة أو لها أو يحتاج إليها. وفيها أيضا ذهاب الأعلى إلى الأدنى من أجل العلم. فإن أبا هريرة رضي الله عنه جزم هنا بأنه لا يعرف أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحفظ للحديث منه، ومع ذلك ذهب إلى كعب، فكعب أقل من حديث لا شك. وهذا دليل على جواز ذهاب الأعلى إلى الأدنى من أجل العلم، وأن العلم لا يستحيا منه. وفيها تواضع أبي هريرة وتواضع كعب رضي الله عنهما. وفيها أيضا جواز سؤال الشخص عما يريد منه، ماذا تريد مني، جواز سؤال عن ذلك. لأن كعب قال ما تريد من كعب، ماذا تريد من كعب، قبل أن يخبره بنفسه. وفيها أيضا أن العلم لا ينتهى ولا يشبع أو أن العلم لا ينتهي ولا يشبع منه. وهذا كما ورد في الحديث من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مال. وفيها أيضا عدم ثقة العالم وطالب العلم بما عنده وما حصله، لا يغتر به، فعند غيره من العلم ما ليس عنده. ومر معنا رب مبلغ أو عاء من سامع. وأيضا عدم توقف العالم عن التعلم مع تعليمه غيره، عدم توقف العالم عن التعلم مع تعليمه غيره. فإن أبا هريرة رضي الله عنه أخبر بأنه وأعلم الناس، أعلم الصحابة بحديث أو أحفظهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك ذهب يتعلم ويسمع الحديث من كعب. وورد أيضا اللي نسيت أن نذكرها عند الشرح أو عند استعراض الحديث، قول أبي هريرة قالوا أنهم كانوا يعني أنه سبب ذلك، ورد في بعض الأحاديث سبب ذلك أنه كان يعني ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطنه. أما بقية الصحابة فكانوا يبحثون عن الرزق، يعني يضربون في الأرض. معنى تذكروا يعني كما ورد في قصة عمر بن الخطاب أنه كان هو وصاحب له يتناوبان على العمل، فينزل هو في النهار وهذا ينزل في الليل، وكل واحد يخبر صاحبه بما رأى من النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر رضي الله عنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المدينة في يعني ضواحي المدينة، فجاء فأرسله من يخبره، فدل على أن الصحابة بعضهم لم يكن ملازما كل النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف أبي هريرة، ولذلك كان أحفظ الصحابة لحديثه صلى الله عليه وسلم. وفي من المسائل أن طالب الدنيا لا يشبع منها، فلا ينبغي اللهث وراءها، اللهث وراءها. ولذلك يعني بعض الناس يعني لو تقول له قال أتمنى يكون عندي 100 مليون أو 10 ملايين يقول ثم أسكت. ما لو صار عندك 10 ملايين لتمنيت أن يكون عندك 20 مليون، لأن هكذا جبل الله عز وجل صاحب الدنيا لا يشبع منها. لو كان لابن آدم وادي من ذهب لتمنى أن يكون عنده واديان ولا يملأ فاه إلا التراب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا فرح طالب العلم بالفائدة أو العلم الجديد كما قال أبو هريرة هنا لهذا لمثل هذا جئت. وفيها الرحلة في طلب العلم أن أبا هريرة يعني يدخل ذهابه إلى حلق العلم هذا يعتبر من الرحلة في طلب العلم. نعم. قال رحمه الله حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شبل عن عمرو بن دينار عن طاووس قال قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أعلم؟ قال من جمع علم الناس إلى علمه وكل طالب علم غرفان إلى علمه. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا شبل عن عمرو بن دينار عن طاووس. هذا الإسناد رجاله يعني إسناد صحيح لكنه منقطع، لأن طاووس ليس صحابيا ولا ورواه أيضا أبو يعلى بإسناد ضعيف. قال عن طاووس قال قيل يا رسول الله أي الناس أعلم؟ قال من جمع علم الناس إلى علمه وكل طالب علم غرثان إلى علم. غرثان هو الغرثان هو الجائع، يعني أنه لا يشبع من علم، يعني لا يكتفي من العلم بشيء ولا يزال يطلب المزيد منه. وهذا فيه مسائل أو فيه فوائد، منها تفاوت الناس في العلم لقوله أي الناس أعلم، معناه أن الناس ليسوا على درجة واحدة من العلم، وهذا هذه مسألة مهمة لطالب العلم، مهمة لطالب العلم، وأن لا ينضوي أو ينطوي على شيخ واحد، لأن ما عند هذا الشيخ ليس عند غيره وما عند غيره ليس عنده، فينبغي له أن أن أن يعني يطلب العلم، وأنه لا يعتقد في شيخه أنه أعلم الناس بهذه المسألة أو أعتقده في نفسه. وفيها عدم اكتفاء طالب العلم بما عنده من العلم. وفيها أن طالب العلم لا يشبع من العلم ولا يتوقف عن طلبه، ولا يتوقف عن طلبه، هذا هو الذي ينبغي له، وهو ما كان عليه السلف، وأثر عنهم أقوال من المحبرة إلى المقبرة، وأثر عن أحدهم أنه قال أموت وفي نفسي شيء من حتى، يعني أنه وهو في سكرات الموت لا زال يبحث في بعض مسائل العلم. فطالب العلم لا يتوقف عن العلم إلى وفاته، وإنما يحجز بعض العلماء عن العلم هو حينما يصاب بالنسيان فقط. ولكن أدركنا كثير من مشايخنا من متع الله عز وجل لهم في أسماعهم وأبصارهم وأذهانهم إلى وفاتهم وهم يقرؤون ويقرأ عليهم. شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز ما قطعه عن الدرس، يعني كان قبل وفاته بيوم ويومين كان عنده درس. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى ألقى درسا في آخر رمضان، في آخر ليلة من رمضان، وتوفي بعد 15 يوما، فهم لم ينقطعوا عن العلم والتعلم. أن المرأة وإن بلغ الغاية في العلم فلا يزال طالبا له، فلا يزال طالبا له، وأن من العلم أخذ ما لدى الناس من علم، من جمع علم الناس إلى علمه. بقيت هنا مسألة وهي في الحديث السابق أو في الأثر السابق وفي هذا الأثر، وجه مناسبة هذا الأثر للباب، نبدأ بهذا الأثر، يعني وجه مناسبة هذا الأثر لباب من هاب الفتية مخافة السقط. هذه الأثار الثلاثة والأربعة التي ختم الإمام الدارمي بها هذا الباب مشكلة في مناسبتها، يعني مناسبتها للباب تحتاج إلى تكلف. والذي ظهر لي في مناسبة هذا الأثر للباب هو أن أعلم الناس هو الذي يجمع علم الناس إلى علمه، وذلك مدعاة أن يعلم أنه لا يعلم كل شيء، فلا يتعجل في الفتية، فقد يكون مما جهل علمه، لأن طالب العلم لا يمل من التعلم ليكون أعلم الناس. والإشكال هنا أن بعض هذه الآثار أو كلها غالبها، يعني التي لم نجد لها وجها، أنها لم تروى إلا عن طريق الدارمي، عند الدارمي حتى الذين رووها رواها بنفس هذا القصة، يعني لا يوجد لها، يمكن أن نجد لها قصة أو تكملة للحديث يمكن أن نعرف منها وجه الشاهد المناسبة. الحديث الذي قبله هو حديث أبي هريرة مع كعب، أيضا مشكل، قد يكون وجه المناسبة للباب من أن أبا هريرة يعني حرصه علم، مع أنه علم أنه أحفظ الناس، إلا أنه علم أن عند غيره علما، فدل ذلك على نفس ما ذكرنا هنا، أن العالم ينبغي ألا يتعجل في الفتوى، حتى فقد يكون عند غيره ما ليس عنده. ومسألة مناسبة الآثار أو الأحاديث للباب مسألة مهمة، وهي من أصعب ما يكون. الإمام البخاري، صحيح الإمام البخاري من أصعب الكتب السنة في معرفة وجوه المناسبات، وألفت فيها عدة كتب، ابن المنير وفي غيره وغيره، ولا يزال بعض الأحاديث لا يعرف وجه مناسبتها للباب. لا يعني ذلك الإضعاف من قيمة الكتاب أو طعن في المؤلف، لا، قد يكون المؤلف ذكرها لهدف معين لكنه لم يقيده، أو هو في ذهنه، أو على اعتبار أن غيره سيعرفه أو لا يعرفه، وأحيانا يكون ذلك إيماء أو إشارة إلى شيء معين، يعني يحتاج فهمه إلى دقة في الفهم، وفوق كل ذي علم عليم. نعم. قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا الخليل بن مرة عن معاوية بن قرة قال كنت في حلقة فيها المشيخة وهم يتراجعون وهم عائذ بن عمر، فقال شاب في ناحية القوم أفيضوا في ذكر الله بارك الله فيكم، فنظر القوم بعضهم إلى بعض بأي شيء رآنا، ثم قال بعضهم من أمرك بهذا، قم لئن عدت لنفعلن ولنفعلن. نعم. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا سعيد بن عامر عن الخليل بن مرة القارئ قرأ حدثنا الخليل بن مرة، عندك حدثنا في نسختك؟ نعم، في هذه النسخة حدثنا الخليل بن مرة، لا عندي طبعة، عندي طبعتين كلها عن الخليل بن مرة عن معاوية بن قرة. هذا الأثر فيه الخليل بن مرة وهو ضعيف، و قال عن معاوية بن قرة، والمحقق عندي يقول أنها وردت في بعض النسخ ابن قوة وهو تصحيف وهو تحريف أو تصحيف. قال كنت في حلقة فيها المشيخة، يعني المشايخ العلماء، ومقصوده والله أعلم معاوية، مقصوده في ذلك الصحابة. قال وهم يتراجعون، يعني يتراجعون في بعض المسائل، فيهم عائذ ابن عمر، هكذا الصواب، عائذ ابن عمر، وفي بعض النسخ عابد بن عمرو هو تصحيف، لأن عائذ هو الصحابي وهو من بايع تحت الشجرة، ويروي عنه معاوية بن قرة، و فهو فالصحيح أنه عائذ بن عمرو، وروى عنه معاوية بن قرة عدد من الأحاديث. فقال شاب في ناحية القوم، يعني في طرف المجلس، أفيضوا في ذكر الله، بارك الله فيكم، أفيضوا في ذكر الله يعني أكثروا من ذكره، كأنه أراد مناصحتهم بأن ينشغلوا بذكر الله عز وجل. يعني لعل هذا الشاب ظن أن مباحثتهم في العلم أنه لا ثمرة فيها ولا فائدة لصغار سنه أو لجهله، فأراد مناصحته وقال اذكر أكثر من ذكر الله، كما يحدث من بعض الناس اذكر والله. والنقاش العلمي وكما سيأتي معنا لا بل قد يكون أعظم أجرا من الذكر، لأن يعني الذكر منفعته عائدة إلى صاحبه فقط، وأما مدارسة العلم فإن ثمرته متعدية. قال فقال شاب في ناحية القوم أفيضوا في ذكر الله بارك الله فيكم، فنظر القوم بعضهم إلى بعض في أي شيء رأنا، يعني تعجبوا وش رأينا، ماذا رأنا نعمل حتى يأمرنا بذكر الله عز وجل. ثم قال بعضهم من أمرك بهذا؟ قم، هكذا قرأ القارئ، وأظن هذا هو الصواب، لأن في ثنتين من نسخ المطبوعات الدارمي كتبوا فمر لئن عدت لنفعلن ولنفعلن، وهذا ما لها معنى، يعني مر امشي خلنا قم يعني امضى، لا الصواب أنها وقرب الكلمتين من بعض في الكتابة، فأظن أنها الصواب هو قم كما قرأ القارئ وكما في الطبعة التي يقرأ منها، لكن أمامي ثلاث طبعات كلها مكتوب فيها فمر، يعني فمر قصدهم مر من عندنا اذهب، لكن قم أولى وأصوب، والله أعلم. قال لئن عدت لنفعلن ولنفعلن، يعني تهديد ووعيد منهم رضي الله عنهم. هذا الأثر فيه مسائل أو فوائد، منها عقد المجالس للعلم، فإنه جاء كنت في حلقة فيها المشيخة، وأن المجالس للعلم وأن يكون فيها كلها علماء، ليس بالضرورة أن لا تكون الحلقة ما فيها إلا عالم واحد، فقد يكون تعقد الحلقة ويكون فيها أكثر من شخص لمداولة العلم ومناقشته. وذلك من فوائده المراجعة في العلم، مراجعة في العلم، وهي النقاش والمناقشة والمحاورة في العلم، لكن بشرط أن يتوافر الشروط في كلا المتناقشين. قال ومنها أيضا مسائلها أهمية ذكر الله عز وجل، لأن الشاب هم ما منعوه أو ما أنكروا عليه الوصية بذكر الله عز وجل، لكنهم أنكروا عليه أنه أمرهم بها وهم أصلا في ذكر الله عز وجل. وفي أي شيء رأنا على منكر، نحن في علم والعلم من الذكر، ولكن الشاب لقصر فهمه ظن أن الذكر أفضل في نظره من هذا المجلس الذي عقدوه. لذلك دليل على أهمية ذكر الله عز وجل، وأن خير ما تقضى فيه المجالس وذكر الله سبحانه وتعالى. وفيه زجر الشاب إذا تكلم أو الجاهل إذا تكلم في حضرة الكبار الأكبر منه علما، لأنهم زجروه لئن عدت لمقاطعة من هو أكبر منك والإنكار عليه لنفعلن ولا نفعلن. وفيها أن الاشتغال والانشغال بالعلم ليس فيه معصية، وهو أفضل من الذكر. نعم هو نوع بل هو من الذكر ومنفعته متعدية، أما الذكر فمنفعته راجعة إلى صاحبه فقط، وسبق معنا غير مرة أن العبادة المتعدية أفضل من العبادة القاصرة إذا في حال تنازعهما في الوقت أو في المكان أو في الزمان. قال وأيضا من المسائل أيضا أن الانشغال بالعلم وجواز مراجعة الإنسان غيره فيما يعني فيما يفعل. قالوا في أي شيء رأنا نظر القوم بعضهم إلى بعض، يعني هل راجع بعضهم بعضا، هل كنا على خطأ. فيها جواز تعزير المتطفل على العلم إذا تكلم بغير علم، هو الآن تكلم بكلام فيه حق لكن في غير موضعه، في غير موضعه، وذلك عزروا قالوا قم لئن عدت لنفعلن ولا نفعلن. وفيها جواز إخراج الطالب من حلقة العلم أو حلقة العلم باب التأديب والزجر والتعليم. وفيها نهي العالم لغيره إذا رآه أفتى بغير علم. وأيضا نأتي إلى المسألة التي أشكلت في الأثر السابق، وهو مناسبتها لباب من هاب الفتية مخافة السقط. فما ظهر لي وجه مناسبة إلا أنهم يعني زجرهم للشاب هذا عن أن يتكلم في حضرتهم، أنهم أن الكلام هذا أو النصيحة هي من الفتية، وأنها مترتبة على العلم، فتركه من أو زجره عن أن يفتي بغير علم فمن باب أولى أن يزجر الإنسان نفسه أو يترك الفتوى مخافتها أن يقع في السقط والخطأ. نعم. قال رحمه الله حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الحكمة. نعم. يقول الإمام الدارمي رحمه الله تعالى أخبرنا يوسف بن موسى قال أنبانا أبو عامر قال أنبانا قرة بن خالد عن عون بن عبد الله. قال عبد الله نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. هذا الأثر منقطع، فعون بن عبد الله لم يسمع من جده عبد الله بن مسعود، لم يسمع من جده عبد الله بن مسعود، ورواه أيضا الطبراني في الكبير وابن عبد البر كلهم من نفس الطريق، هذا الطريق المنقطع. ثم قال عبد الله يعني بن مسعود نعم المجلس مجلس تنشر فيه الحكمة وترجى فيه الرحمة. لم يظهر لي إطلاقا وجه مناسبة هذا الأثر للباب، فإن كان يعني وجد أحد له وجه مناسبة يفيدنا بها سواء هذا الأثر أو الذي أو الآثار السابقة، لكني بحثت كثيرا ويعني لعلي أجد له قصة أو طريقا أو يعني وجها. كل من ذكره من العلماء إنما يذكرونه في باب بيان فضل أو مجالس العلم، بيان فضل مجالس العلم، وهذا فيه من فوائده فضل العلم ومجالسه، وأن المجالس تتفاوت، وأن الرحمة من فوائده أيضا الرحمة تبتغى في مجالس العلم. وذلك أني أسأل الله عز وجل ونحن في هذا الوقت من الليل أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل حتى وإن تباعدنا في الأماكن أن يجعل مجلسنا هذا مجلسا مرحوما تحفنا فيه الملائكة وتغشانا الرحمة وتتنزل علينا السكينة، وأن يكتبنا في عباده الصالحين إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ومن مسائل وفوائد هذا المجلس أو هذا الأثر أن من أفضل المجالس مجالس العلم، وأن من المجالس التي المجلس الخير الذي العلم الذي تنشر فيه الحكمة، وأن المقصود بالحكمة هي القرآن والسنة هي العلم. وفيها يعني أخذ من قول إن يعني أن قوله ترجى فيها الرحمة أخذه لعل ابن مسعود أخذه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يذكرون الله عز وجل إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. والله أعلم. نعم. قال رحمه الله: باب من قال العلم الخشية تقوى الله. قال: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدر منه على شيء. فقال زياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال: ثقلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعودك من فقهاء أهل المدينة، هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا تغني عنه؟ قال جبير: فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قلت: ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ وأخبرته باللقاء. قال: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. نعم. يقول: انتهى الإمام الدارمي رحمه الله تعالى من الباب السابق، باب من هاب الفتية مخافة السقط والسقط، ثم عقد هذا الباب العظيم، باب من قال العلم الخشية وتقوى الله. الخشية هذا العبارة أو من قال هذا القول منسوب أو مروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس العلم رواية الحديث ولكن العلم الخشية، وكما روى هذا الأثر عن ابن مسعود الإمام أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية وغيرهم، وهو أيضا مستقى من قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما تقوى الله عز وجل فلعله استقاه الدارمي رحمه الله تعالى من قول الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله، كما هو رأي جمع من المفسرين بأن معنى ذلك أن من أسباب أو من العلم تقوى الله عز وجل، وأن من اتقى الله عز وجل رزقه العلم. وعلى كل حال الدارمي لم يذكر أو لم ينسب هذا القول في رواية هذا أو في أحاديث وآثار موجودة في هذا الباب إلى ابن مسعود، مع أنه رواه غير واحد جمع من الحديث. ثم ذكر في هذا الحديث الأول الطويل، وهو حديث طويل مسائله كثيرة وفيه إشكالات كثيرة، وأظن أننا لن نستطيع أن نقرأ في هذا المجلس إلى هذا الحديث. يقول: أخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنهما. هذا الأثر أو هذا الحديث إسناده فيه عبد الله بن صالح، وسبق معنا ضعف عبد الله بن صالح، ولكنه روي عند غير الدارمي، رواه الترمذي وأحمد وغيرهم، وصححه الألباني رحمه الله تعالى وقال إسناده حسن أو قال صحيح، وأيضا قال يشهد له أحاديث أخرى في مسألة رفع العلم ولعل يعني من صححه رواية عبد الله بن صالح. على كل حال ما ورد فيه هو مما وردت فيه أحاديث أخرى باستقلال ومن أحاديث رفع العلم. يقول: عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء، يعني رفع بصره، والمقصود إذا قالوا شخص ببصره يعني رفع ارتفاع الأجفان وتثبيت النظر إلى الأعلى. قال ثم قال: هذا أوان يختلس العلم من الناس. أوان يعني هذا وقت، يختلس العلم يعني يختطف، ويسلب منهم علم الوحي. قال حتى لا يقدروا منه على شيء. هذه العبارة اختلف العلماء في تفسيرها، هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء. يقول البيهقي رحمه الله تعالى يحتمل أن يكون المراد به اختلاس الانتفاع من العلم، انتفاع بالعلم وإن كانوا له حافظين، بدليل ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في آخره من حال اليهود والنصارى. والطيبي في شروحه، والطيبي على يعني من باب الفائدة، إذا وجدت شرحا للطيبي على أحد كتب السنة فالغالب أن الطيبي يأتي بنوادر يعني فوائد قد لا تجدها عند غيره لأنه متأخر واطلع على كتب كثيرة، وعنده نكت وفوائد خاصة في بيان بعض الألفاظ الغامضة، هذا من باب. والأمر الثاني أنه شرح كتبا مجاميع، يعني شرح مشكات المصابيح، شرح كتب على منوال مشكات المصابيح، ومثل هذه الكتب تجمع أحاديث من كتب أخرى قد لا تشرح عند غير من يشرح مشكات المصابيح كمثال، لأنك شروح البخاري كثيرة، شروح مسلم كثيرة، لكن مثل الدارمي مثلا عندنا هنا لا يوجد له شرح عند المتقدمين ولا حتى عند المتأخرين إلا ما ذكرنا في المجلس الأول. فشروح الطيبي غالبا تكون نفيسة لأنه شرح هذه الأحاديث أو كتب السنة أو التي ألفت في جمع الأحاديث، فتجد فيها شروحا عنده، شروحا لأحاديث لن تجدها مشروحة عند غيره. يقول الطيبي أنه لما شخص صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء كوشف باقتراب أجله، فأعلم أمته أنه مقبوض، فيكون هذا كما سيأتي معنا علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. قال فيكون المقصود بالعلم هنا هذا أوان يختلس العلم هو الوحي المنزل الذي ينزل به جبريل، لأنه من نظيره قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، فكأنه أراد. لكن هذه المسألة أو هذا الاختيار من الطيبي وغيره يحتاج إلى معرفة تاريخ هذا الكلام. اليوم أكملت لكم دينكم قال عمر، أعرفها في أي نزل، نزلت يوم عرفة في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم مات من بعد مرها 80 يوما وهو بالله ملحق، مات بعد حجة الوداع ب80 يوم بعد نزول هذه الآية. لكن حتى نرى أن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم أمارة على وفاته وانقطاع الوحي، لابد أن نعرف تاريخ هذه الواقع. من الذين أفاضوا القول في هذه المسألة الطحاوي في مشكل الآثار، وقال كلاما طويلا، يقول كيف يكون العلم يرفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال هذا أوان يختلس العلم، هذا وقت اختلاس العلم رفعه. يقول الطحاوي كيف يكون العلم يرفع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه هي الأيام السعيدة التي لا أمثال لها، والوحي فإنما كان ينزل عليه فيها، فمحال أن يكون العلم الذي ينزل فيها ويبقى في أيدي الناس ليبلغه بعضهم بعضا إلى يوم القيامة كما أمروا به فيه يكون ذلك مرفوعا في تلك الأيام، لأن ذلك لو كان كذلك انقطع التبليغ وبقي الناس في أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا علم، وكانوا بعده في خروجهم عنه أغلط، وهذا يستحيل، لأن العلم إنما علم ليأخذه خلف عن سلف إلى يوم القيامة. فقال فكان جوابنا في ذلك أن هذا الحديث من أحسن الحديث وأصحها، وأن الذي فيه من نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء ومن قوله عند ذلك هذا أوان يرفع فيه العلم إنما هو إشارة إلى وقت يرفع فيه العلم، قد يجوز أن يكون هو وقت يكون بعده، لأن هذا إنما هو كلمة يشار بها إلى الأشياء من ذلك. ويقول معنى كلام الطحاوي قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا أوان أن كلمة هذا لا تدل على الوقت الحالي، قال إنما هي إنما هو كلمة يشار بها إلى الأشياء من الأشياء، من ذلك قول الله عز وجل هذا يومكم الذي كنتم توعدون، ليس هم في فيه يوم أنزل ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنه قوله تعالى هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، ليس على شيء مرئي يوم قيل لهم ذلك، في أمثال لهذا كثيرة من القرآن. فيحتمل أو مثل ذلك في حديث كما في هذا الحديث أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى السماء أري فيها الزمان الذي يرفع فيه العلم، فقال ما قال من أجل ذلك. الدليل يقول الطحاوي ومما يدل على ما ذكرنا احتجاجه عليه السلام بضلالة أهل الكتابين اليهود والنصارى، وعند اليهود منهم التوراة وعند النصارى منهم الإنجيل، ولم يمنعهم من الضلالة، وإنما كان ذلك بعد ذهاب أنبيائهم صلوات الله عليهم لا في أيامهم. فكذلك ما تواعد رسول الله صلى الله عليه وسلم به أمته في هذا الحديث يحتمل أن يكون بعد أيامه وبعد ذهاب من تبعه وخلفه بالرشد والهداية من أصحابه ومن سائر أمته سواهم. هذا كلام الطحاوي، وكلام الطحاوي سديد، وهو أقرب فيما يظهر لي إلى معنى الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن وقت أنه رأى وقت رفع العلم. فقال زياد بن لبيد في بعض ظن المطبوعات قال فيها قلب لبيد بن زياد وهو خطأ، وزياد بن لبيد أحد الصحابة. يا رسول الله وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. وهذه سيأتي فيها عدة مسائل مهمة. فقال ثكلتك أمك يا زياد، ثكلتك أمك هذا دعاء بالموت، يعني فقدتك أمك فلانة ثكلة مفجوعة بوفاتك، وأصله الدعاء بالموت لكنه استعمل عند العرب للتعجب، استعمل عند العرب للتعجب، هذا فيه أيضا مسائل ستأتي. قال ثكلتك أمك يا زياد إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، يعني من يفقهون ما المسائل هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى، فماذا يغني عنهم، يعني ماذا تفيدهم. فشبه فهو تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم بحالهم، فكما لم تنفعهم قراءتهم للقرآن مع عدم العلم بما فيه، قراءتهم للتوراة والإنجيل مع عدم العلم بما فيها، فكذلك أنتم إذا قرأتم القرآن دون علم بما فيه فإنكم مثلهم. وهذا أيضا فيها مسائل. قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ أخبرته بالذي قال. هذا المحقق عندي قال أخبرته، قال في نسخ فأخبرته، والصواب فأخبرته تيستقيم يكون الكلام تاما لا بد من الفاء، فأخبرته بالذي قال. قال صدق أبو الدرداء، يعني قال عبادة بن الصامت صدق أبو الدرداء رضي الله عنه إن شئت لو حدثنك بأول علم يرفع من الناس، الخشوع. الخشوع المقصود به الإخبات والتواضع والتذلل لله عز وجل، يوشك أن تدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. هذا الكلام تفسير عبادة بن الصامت رضي الله عنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أوان يختلس العلم بأنه أول ما يرفع منه الخشوع، هو تأكيد على لم يكن يقصد حينما قال هذا أوان يختلس العلم، لم يكن يقصد زمانه، لأن الصحابة بلا شك هم أكثر الناس خشوعا وخضوعا كما قال ذلك الطحاوي قبل قليل فيما نقلته عنه، بل الزمان الذي لا خشوع فيه من الناس أتى بعدهم، وإذا لم يكن معهم الخشوع فجاء معهم القسوة والاستكبار والغلظة، وهذا لا تستوى القسوة والاستكبار والغلظة لا يستقيم مع العلم، لأن طلب العلم يحتاج إلى ذلة وتواضع للشيخ من الطالب، وأن يقر الشخص بأنه محتاج للعلم، والذي ليس عنده خشوع لا شك أنه لن يحتاج إلى العلم. هذا الأثر أو هذا الحديث روي بروايات متعددة، يعني منها أوليس هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل لا يعملون بشيء ما فيهما، وفي رواية أليس اليهود والنصارى فيهم كتاب الله عز وجل ثم لم ينتفعوا منه بشيء، وفي رواية فقال لقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء، فأخبرته بالذي قال أبو الدرداء، فقال عبادة صدق أبو الدرداء، وهل تدري ما رفع العلم؟ قلت لا، قال ذهاب أوعيته. هذه زيادة عند غير الدارمي، أظن عند الإمام أحمد. وهل تدري أي العلم يرفع من الناس أولا؟ قلت لا، قال الخشوع، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجل خاشعا. هذه روايات متعددة لهذا الحديث. هذا الحديث فوائده كثيرة، نذكر جملة يعني ما استطعت حصره واستخراجه منه. منها إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالمغيبات مما سيكون بعده، وأن ذلك من علامات نبوته، إخباره بما سيقع بعده، وأن ذلك لا يكون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. ذلك ذكرنا ما ذكره الطيبي في قوله كأنه كوشف صلى الله عليه وسلم باقتراب أجله. ومنها أن العلم يرفع، ومنها أن العلم يرفع، أنه لن يبقى، وجاءت في ذلك حديث وآثار كثيرة، وفيها أن القرآن ونزوله من العلم، بل هو أساس العلم، وانقطاعه انقطاع للعلم. وتذكرون إحدى أمهات المؤمنين أظن أو إحدى الصحابيات لما بكت قالوا تبكين على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قالت لا إنما أبكي على انقطاع الوحي من السماء، فبكوا جميعا. فانقطاع نزول القرآن هو لا شك أنه من انقطاع العلم. قال وفيها أيضا يعني يمكن أن نستفيد من جواز مراجعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقول حال حياته، إذا كان ليس من قصد الاستكبار وإنما من قصد التعلم فيما فعله زياد بن لبيد. وفيها اعتراض، يعني اعتراض الطالب أو المستفتي بناء على فهمه، أن هذا الذي فهمه زياد بن لبيد فهم يعني راجع العالم على حسب فهمه. وفيها أن من العلم قراءة القرآن وإقراؤه النساء والأبناء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا أوان يختلس العلم، وزياد بن لبيد يقول وكيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن، فوالله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فمن العلم قراءة القرآن، ومن التعليم تقرئة الأهل والأبناء القرآن. ولذلك لا يعذر أحد، يصعب أن يعذر أحد في عدم تعليمه أهله وأهل بيته العلم، لأن من العلم القرآن، علمهم القرآن. وفيها أيضا حرص الصحابة على تعلم القرآن وتعليمه، حلف زياد على ذلك. وفيها أن حلف الشخص فيما يخالف سنة كونية لا يعد اعتراضا عليها، لا يقول هو مما يعني يمكن التعبير يعني ما في نفسه ما في قلبه أنه يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يرفع العلم، قال والله لنقرأنه ولو نقرأنه نساءنا وأبناءنا. إخبار النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر قدره الله عز وجل، فاعتراض أو حلف زياد بن لبيد على هذا الأمر لا يعتبر اعتراضا على سنة كونية. وفيها أيضا عدم ثقة الإنسان بما عنده من حفظ القرآن كما حذر على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفيها جواز قول الشخص ثكلتك أمك، لأن ذلك لا يراد به الدعاء، وأن العبرة في مثل هذه الألفاظ بما ينويه الشخص لا بألفاظها، فالعبرة بالمعاني لا بالألفاظ والمباني كما هي القاعدة المعروفة. وفيها أيضا الاعتبار بحال اليهود والنصارى وما وقعوا فيه من ضياع العلم وعدم عملهم أو عدم فهمهم له. وفيها أن العبرة ليست بالحفظ إذا خلى عن فهم وعن تطبيق، ولذلك طالب العلم هو الذي يجمع بين الحفظ وبين الفهم. وفيها أيضا جواز ضرب الأمثلة الأمم السابقة من باب العبرة والعظة. وفيها أيضا أن التوراة والإنجيل كتابين أنزلا من الله عز وجل كما جاء في الرواية الأخرى التي قال جاءهم كتاب الله. وفيها جواز تسمية الفقهاء بالمدن، إن لا أعدك من فقهاء أهل المدينة. وفيها جواز تحقق الراوي أو الطالب مما يقوله شيخه من باب التأكد، وأن ذلك ليس من باب الاعتراض، خاصة إذا كان الكلام يعني يحتاج إلى تحقق أو زيادة يعني ناقل له. وفيها أن نقل الكلام نقل كلام العالم لغيره، كلام طالب العلم أو المستفتي نقله كلام عالم لعالم آخر ليس غيبة ولا استنقاصا إذا كان بقصد التعلم. وفيها تصديق العالم للحق في قولي من أي كان، لقولي أبي الدرداء صدق، قولي عبادة صدق أبو الدرداء. وفيها اعتبار الأخوة في الله، قال أما سمعت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء. وفيها حسن أدب جبير بن مطعم مع الصحابة مع غيره من الصحابة. وفيها أن مظاهر العلم جزء من العلم، فمن مظاهر العلم الخشوع، فاعتبره النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره أو فسره عبادة بأنه هو أول ما يرفع من العلم، فمعنى ذلك أن رفع مظهر من مظاهر العلم يعتبر رفعا للعلم. وفيها أن أول ما يرفع هو الخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. وفيها أيضا أن من علامات الساعة ذهاب الخشوع وخاصة في الصلاة، في قوله فتدخل مسجد الجماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. وفيه أن الخشوع كما ذكرت مظهر للعلم والتعلم وأنه جزء منه كما بوب المصنف، فهذا مناسبته للباب ظاهرة، باب من قال العلم الخشية وتقوى الله عز وجل، والخشية هي الخشوع، الخشوع هو الخشية، أنه خشوع هو التذلل لله عز وجل وهو خشيته سبحانه وتعالى. وفيها أن طالب العلم أو طلب العلم عموما يحتاج إلى تذلل وخشوع نفس، فلن ينال العلم مستعل ولا مستكبر. المستكبر المتعالي لن ينال العلم، يحتاج إلى العلم إلى ذل ومسكنة، وذلك سيأتي معنا آثار في أبواب قادمة يعني صفة التي كان يتعلم عليها الصحابة، ومن أعجبها حديث عبد الله بن عباس لما ذهب إلى أحد الصحابة وجلس عند بابه حتى تسفي الرياح عليه، ف فخرج عليه الصحابي فقال ابن عم رسول الله أنا أولى أن أتيك، قال لا أنا أولى جعل العلم. فالعلم يحتاج إلى ذل وإلى مسكنة، ولا يتصور الإنسان أن طالب العلم سيناله بدون تعب، لا بد من تعب ولا بد من ذل، وذل نفس وخضوعها وخشوعها لطلب العلم. هذا بعض الآثار أو الفوائد والمسائل التي مستفادة من هذا الحديث. سأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يهدينا سواء السبيل. اللهم ارزقنا خشيتك، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما. اللهم ارفعنا بهذا العلم، اللهم ارفعنا بهذا العلم يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا، اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم ما قدمتم، ونستأذنكم حفظكم الله في عرض سؤال واحد، ونعتذر من الإخوة والأخوات عن باقي الأسئلة حيث إنه قد أذن للصلاة عندنا. نعم. سائلة تقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم استخدام قبل يوم ما حكم إيش؟ استخدام الدف قبل يوم العرس. الدف أذن به النبي صلى الله عليه وسلم في إعلان النكاح، لكن تختلف الحال. من الناس من يكون العرس عندهم يستمر عدة أيام، فإذا كان الحال بهذه الطريقة فيجوز استخدامه، وهذا مبني على أعراف الناس. فبعض الناس يعني تكون بيوتهم صغيرة ولا يستطيعون أن يجمعون الناس في مكان واحد أو في وقت واحد، فيضطرون إلى جعلهم يأتون على دفعات، أو اليوم الأول لأهل الزوج واليوم الثاني لأهل الزوجة واليوم الثالث لكذا وكذا. فإذا كان الحال بهذه الطريقة فلا حرج فيه، وهذا أمر. والأمر الثاني من توابع العرس أحيانا يكون ما قبله، كان يكون قبله من توابعه قبله عقد القران أو الدخول أو نحو ذلك، فهذا من توابع العرس، فعندئذ يجوز استخدامه للنساء خاصة وجوازه مقرون. أما إذا كان لغير ذلك كما يفعله بعض البنات خاصة، يعني من احتفالها بالزواج أو فرحها به بهذه الطريقة، فأنا لا أرى أنه يدخل في ما جازه النبي صلى الله عليه وسلم من الدف في العرس، والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتي. جزاكم الله خير وأحسن إليكم. السلام عليكم ورحمة الله.